لقد ملكت قلبي، بل أنت قلبي. إليك أمتي، أمتنا الإسلامية، ليحفظك الله. ماذا أقول وماذا ينفع القلم، وما ستجد وقوفا عندها الرمم. ماذا أقول وماذا ينفع القلم، وما ستجد وقوفا عندها الرمم. وماذا ينفع القلم، ماذا أقول وماذا ينفع القلم. نل هو في النفس آمال ممزقة، يكاد لولا الدسي يورق الندم. نل هو في النفس آمال ممزقة، يكاد لولا التأسي يورق الندم. حزن يداعبنا يقتاتنا، فإلى متى نظل وفي الأحشاء يأتلم. حزن يداعبنا يقتاتنا، فإلى متى نظل وفي الأحشاء يأتلم. ماذا أقول وماذا ينفع القلم، وما ستجد وقوفا عندها الرمم. ماذا أقول وماذا ينفع القلم، وما ستجد وقوفا عندها الرمم. وماذا ينفع القلم، ماذا أقول وماذا ينفع القلم. ما أجمل الأنس بالذكرى وأروعه، إذ ما يساورنا في نومنا الحلم. ما أجمل الأنس بالذكرى وأروعه، إذ ما يساورنا في نومنا الحلم. ذكرى تعانق أيام الصدى طربا، تؤرق القلب فالآهات تنتظم. تؤرق القلب فالآهات تنتظم. ماذا أقول وماذا ينفع القلم، وما ستجد وقوفا عندها الرمم. ماذا أقول وماذا ينفع القلم، وما ستجد وقوفا عندها الرمم. ماذا أقول وماذا ينفع القلم، ماذا أقول وماذا ينفع القلم. أيام كانت لنا الأزمان ضاحكة، ونشوة الفخر في البيداء تلتطم. أيام كانت لنا الأزمان ضاحكة، ونشوة الفخر في البيداء تلتطم. كنا نسامر أسباب السماء، فكم غنى لنا البدر واهتاجت لنا النجم. غنى لنا البدر واهتاجت لنا النجم. غنى لنا البدر واهتاجت لنا النجم. كنا رضعنا ضياء الشمس وهي ضحى، واليوم وآلما يستمطر الوهم. كنا رضعنا ضياء الشمس وهي ضحى، واليوم وآلما يستمطر الوهم. يستمطر الوهم، يستمطر الوهم. ماذا أقول ظلموا وما ستجدي وقوفا عندها الرمموا. ماذا ينفع القلم؟ ماذا أقول؟ وماذا ينفع القلم؟ واليوم لا أمل نرجو مرتقبا، كؤوسنا علقم لو ماؤها شبم. واليوم لا أمل نرجو مرتقبا، كؤوسنا علقم لو ما شبم. يا أمتي ولظى تلك يصهرنا، ماذا أقول وماذا ينفع الكلم؟ يا أمتي ولظى تلك يصهرنا، ماذا أقول وماذا ينفع الكلم؟ ماذا أقول وماذا ينفع الكلم؟